أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هذا قد أخذنا فيما مضى من الأرجوزة مسألة إلى أن وصلنا إلى مسألة الثالثة وهي في بيان اختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في كتابة الحديث، يعني يجوز ولا ما يجوز، اختلفوا فيه. وفي أول من دون الحديث من هو؟ في الأمصار المختلفة وما سيأتي من العلماء وبيان مناهجهم بذلك في الثالث في التصريف، كيف طريقة هؤلاء مختلفة، ليسوا متفقين على طريقة واحدة. يقول: كتابة الحديث فيها اختلف، كرهها قوم سراة الحنفاء. كتابة الحديث اختلف في جوازها، هذا أول من أول ما بدأت منهم من كرهها، كرهها قوم سراة، سراة سراة أشراف هنا حنفاء، يعني قالوا كرهوا أن كتابة لا، احفظوا العلم كما حفظناه ولا تكتبوا. فمن هم؟ زيد أبو هريرة، زيد بن ثابت أبو هريرة رضي الله عنه، كذا ابن مسعود وحبر الأمة ابن عباس، كذا أبو موسى الأشعري ونجم عمر عبد الله بن عمر، كذلك الخدري أبو سعيد الخدري وغيرهم جرى نقل، لكن هذه كلها حكايات وكثير منها ما يصح، بل نقل عنهم هذا جملة. وجوزت طائفة، الطائفة الأخرى جوزت الكتابة، كتابة الحديث، كتابة الحديث. والكتابة المشهورة هي كتابة المصحف، كتابة القرآن الكريم، هذا لا في خلاف، بل هو مأمور به، بل النبي صلى الله عليه وسلم من أول ما أنزل إلى آخره لا زال يكتب ويكتب ويأمر بكتابته. إنما في الحديث قالوا إن هذا يفتح باب الاختلاط القرآن بالحديث فلا ينبغي أن يكتب، هذا رأيه. وبعض قال لا بل اكتب، وهذا هو الصواب. وجوزت طائفة كأمر بن الخطاب وأنس بن مالك مع ابن عمرو عبد الله بن عمرو العاص، جابر بن عبد الله، كذا علي بن علي بن أبي طالب، وابنه البر الحسن، الحسن بن علي بن أبي طالب، وابن جبير سعيد بن جبير، وعطاء بن أبي رباح والحسن، وكذلك أيضا الحسن الأول حسن علي بن أبي طالب، والحسن الثاني الأخير الحسن البصري. وأكثر الصحابة أيضا ذهبوا، أكثر الصحابة ذهبوا إلى هذا الرأي، وأكثر الأتباع ومن التابعين أيضا أكثرهم ذهبوا إلى جواز كتابة الحديث، وأن يعمل المذهب هذا مدح لهذا الرأي وترجيع لهذا الرأي، وهو جواز كتابة دون أي غضاضة، لأن في بقاء العلم وبقاء الدين. قال: وثقة ثالثة قد جوزت، فرقة طائفة ثالثة جوزت للحفظ ثم المحو بعد ألزمت، وفرقة ثالثة قال يكتب لكن حتى يتقرر الحفظ، فإذا حفظه الإنسان وثبت في ذهنه يمحو ذلك الكتاب. هذا رأي لبعض طائفة. إذن ثلاثة طوائف، منهم من جوز ومنهم من منع ومنهم من فصل، هذه ثلاث طوائف. ثم نذكر أدلة هؤلاء. أما دليل من أباح، الذين أباحوا هو قول الجمهور وهو القول الراجح، الذين أباحوا ذلك فاكتبوا حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته، قال رجل أبو شاه اسمه من أهل اليمن: اكتب لي يا رسول الله. قال: اكتبوا لأبي شاهد، فكتبوا له هذه الخطبة. هذا جواز، دليل واضح في الصحيحين. أما لعكسه، أما الذين منعوا لا يكتبوا فجاء لا تكتبوا، لا تكتبوا عني غير القرآن، فمن كتبه فليمحو، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث أيضا ورد في صحيح مسلم، أما ذاك متفق عليه، وهذا في صحيح مسلم ومطعون فيه، ولكنه كما نبينه. واختلفوا في الجمع، كيف يجمع بين اكتبوا لا تكتبوا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم اكتبوا، وقالوا لا تكتبوا، كيف نجمع؟ الجمع قيل الإذن لخائف الأمن، لخائف النسيان. الذي الذين اكتبوا لخائف النسيان، اذا خفي على نفسه يعني النسيان يكتب هذا. واما اذا لم يخف ذاكرته قويه فهذا لا يكتب. اذا يجمع بهذا بين هذا وذاك. نعم الامن اي كتابه نعم الامن بهذا. وقيل نهيه قول اخر بعضهم قالوا جمعوا بين الحديثين نهيه لئلا يختلط مع القران. السبب في النهي لئلا يختلط مع القران الكريم فيظن غير القران غير قرانا، ولذلك نهي عن هذا. ثم زال ارتبط. اذن على هذا التاويل معناه حتى يتم نزول القران. فبعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ما في قران نزول جديد، ولذلك يسمح يعني يحمل اكتب على هذا هذا. وقيل نهيه لمن كتب في صحيفة واحدة، يعني معناه بعضهم أول بين الحديثين لا تكتبوا القرآن مع المثيب مع الحديث في صحيفة واحدة لئلا يختلط، لا في صحيفتين. قال واحدة فلتعرف ذلك. وبعضهم أعله بالوقت، وبعضهم قال هذا الحديث ما يصح، بعضهم أعل هذا موقوف على أبي سعيد الخدري وليس حديثا مرفوعا. هكذا أعلوا الحديث، لكن قلنا ومسلم رواه. لكن نرد على هذا القول بأن الإمام مسلم أعلم الأمة من أعلم الأمة بصحيح حديثه وضعيفها أورده في كتابه الصحيح. إذن رفعا أي حال كونه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يكفي، أي يكفي في الاحتجاج به، لا يلتفت إلى غيره، وإنما يجمعه بالجمع الأول يعني ما سبق من الجمع. هذا كله في الصدر الأول، هذا كله في الصدر الأول. ثم أتى الإجماع بعد، ثم بعد هذا العصر يعني بعد ذلك أتى إجماع الأمة أو علماء الأمة على الكتابة يعني بعد، وانتفى الخلف الأول انقطع. فاكتبا إذن اكتب أيها الطالب الذي تحب أن تحفظ العلم ويستقر عندك اكتبه، فاكتبا تنال خيرا وفاء، أي لأنك تنال بالكتابة خيرا وافيا، يعني كما يقال يعني كتابة سطرين أولى من حمل يقرين، وخير منهما حفظ سطرين أولى من حمل يقرين، وخير منهما كذا مذاكرة سطرين، فهذا أولى خير وفاء خير وافي. فقيل ثم بعد أن بينا اختلاف العلماء بجواز كتابة عدمه والتفصيل والأدلة، قال من الذي بدأ بعد أن بين العلماء جواز ذلك، من هو المبادئ؟ فقيل أول مدون الخبر ابن شهاب الزوري، والذي أول من جمع في الحديث. قال إن يصح ذا الخبر، لكن الطريق إليه مطعون فيه محمد الحسن هذا من الزبالة، هذا يقولنا مطعون ضعيف، فلذلك ما يصح عن ابن شهاب، لكن اشتهر هذا أول من دون الحديث ابن شهاب الزهري. ورامه الرمزي صاحب محدث فاصل قال الأول جمعا ببصرة، ببلدة معينة بصرة في العراق الربيع ينقل. أول من جمع بالبصرة الربيع هو يعني الربيع بن الصبيح بفتح الصاد وكسر الباء، الربيع بن الصبيح أول من جمع بالبصرة هذا مبتكره. قال ثم سعيد بن خالد الحمال، وبعد ذلك سعيد وابن أبي عروبة، خالد كذلك أيضا، وحماد بن سلمة. خالد هو يعني طاوله العبد، خالد بن جميل وكذلك أيضا، وينقلوا ثم سعيد خالد بن حماد ومعمر بيمن الزاد أول من جمع الكتب، معمر بن راشد بيمن، فعبد الرزاق كذلك أيضا، عبد الرزاق تلميذه في اليمن أيضا، ونجد طارق مسمر طارق. فكل من قفى بعزم فائق، كل من اتبع هؤلاء يعني واصل في تأليف الكتب. هكذا بمكة صنف عبد الملك بن جريج، عبد الملك بن عبد العزيز أول من صنف بمكة هو ابن جريج، وابن عيينة كذلك بمكة. العجيب المسلكي، مسلكه عجيب لأنه إمام ثقة يعني قوي ذاكرة. ثم أتى بالكوفة هذا بمكة، أما بالكوفة سفيان جمع، سفيان الثوري، سفيان سعيد الثوري جمع كتابه الجامع في الحديث. فابنه بيل محمد هو بن غزوان كذلك بكوفة، ووكيع اتبع وكيع بن جراح كذلك تبع الشيخ سفيان، وابن أبي زائدة يحيى بن أبي زائدة كذلك أيضا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة بالكوفة. وأول من جمع المسند هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية اختلفت اتجاهاتهم كما أشرنا في المقدمة في الباب في الترجمة أن تأليفهم مختلف. هناك من جمع المسند مسند الصحابة على تراجم الصحابة فقط، يقول أول من صنف المسند يحيى فاقبلوا، يقولنا أول من صنف يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي الحافظ اتهم بسرقة الحديث، وعلى كل حال أول من صنف مسند هو. قال يحيى فاقبلوا، هشيم بالواسط، هشيم ابن بشير بواسط، والوليد في شام، وليد هذا في شام، وليد ابن مسلم الدمشقي تلميذ الأوزاعي في الشام، وبالري وببلد الري من هو جرير، جرير عبد الحميد الضبي نزل الري وقافها، يكتفي بذلك. مسدد أول من بالبصرة، أول من صنف مسندا، يعني مسدد مسرها الشيخ البخاري هذا أول من صنف المسند بالبصرة. قال مسندا فكن ذا خبرة أي ذا علم بمن بدأ التصنيف. وقيل إسحاق، وقيل وقال بعضهم إسحاق بن إدريس الأسواري هذا أبو يعقوب البصري هذا هو الذي قالوا تقدم على مسدد. وقيل موسى، وقيل أول من صنف المسند هو موسى، موسى ابن طارق، موسى هو قال أول من صنف في، وقال ابن معين كذاب يضعه، وهو ابن إدريس الأسواري أبو يعقوب البصري تركه ابن مديني، لكنه بدأ في التأليف، لكنه بدأ في التأليف. موسى عن ابن قرة، موسى ابن قرة هو الذي تقدم في هذا. وقيت البوسى هذه جملة دعائية كتكملة للبيت. وأسد السنة هذا في مصر، أسبق من أسبق لدى مصر، أما بمصر أول من صنف، من صنف هو أسد السنة، أسد بن موسى بن إبراهيم يقال له أسد السنة، ما بمصر دين لأخبار الهدى، هكذا قدموه في ماذا في مصر. وصرح الحاكم، الحاكم أبو عبد الله أن قد صنف على تراجم الرجال حنفاء، أن قد صنف على تراجم الرجال الحنفاء، على تراجم الرجال أول من صنف مسنده العبسي. الحاكم قال أول من صنف العبسي هو عبيد الله بن موسى بن أبي المختار باذام، هذا أول من صنف. والطيالسي كذلك مسنده موجود، ورتب تلامذته بعدهما أحمد، أي بعد هذين أحمد بن حنبل المسندي المشهور جاء يأتسي أن يبتلي بهما. فذا إسحاق، إسحاق بن راهوية مسنده موجود مطبوع، أبو خيثمة كذلك أيضا أبو خيثمة وهو زهير وحرب النسائي نزيل بغداد كذلك أيضا هو. فذا القواردي على الحجة أي حجته عالية، القواردي كذلك أيضا هو عبيد الله بن عمر بن ميسرة، هو من أول من أوائل من ألف المسند. وكذا وذكر الحاكم، وحاكم أبو عبد الله أي الذي تقدم قليلا، أن المسندي، أن المسندي مسندي إلى له مسندي لجمعه المساني، أن المسندي هذا شيخ البخاري الإمام المهتدي، شيخ البخاري المسندي هذا هو عبد الله بن محمد بن عبد الله بن جعفر الجعفي الذي ينتسب البخاري إليه، هو قال جمع مسند الصحاب بن جبع، مسند الصحاب جمع من هو هذا المسندي بما وراء النهر، بما وراء النهر اسمه موضع، اسمه موضع هناك بالشرق قوله وراء النهر نهر البلخ يعني نهر جيحون، لذاك انتسبا. ولذلك قيل له المسندي لأنه أول من ألف المسند في تلك الناحية. وهذا إلى هنا يعني اتجاه، وهو أن هؤلاء يتكلم عنهم أول من تقدم في المدن المختلفة بتصنيف مؤلف خاص بمسانيد الصحابة، مسانيد الصحابة. وبعد ذلك نذكر من يأتي بعد هؤلاء إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى. قال الإمام أبو ابن رجب رحمه الله تعالى لا زال يشرع لنا كلام الإمام الترمذي رحمه الله تعالى. ومن جملة المسائل التي ذكرها بما مضى هي الكلام في الحديث المرسل. الحديث المرسل وقد تقدم لنا أن المرسل المشهور عند يعني أهل مصطلح الحديث يقولون هو ما رفعه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرفه بالكنية، يعني ما سقط من الصحابي، وهذا قلنا غلط لا يصح هذا المعنى، وإنما ما رفعه التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا ولا يشترط، وفي خلافات كثيرة، لكن هذا هو اشتهار عند أصحاب الاستماع. لكن إذا سلكنا مسلك التحقيق إن أصحاب السنن الأربع وغيرهم المرسل عندهم بمعنى المنقطع، ليس خاصا بهذا، بل كل منقطع سواء كان معضلا أو معلقا أو يعني مفهما من آخره كله عندهم مرسل. ولذلك يقول أرسله براء ويأتون بمنقطع بدل هذا المرسل المصطلح عليه. هنا يقول الكلام هنا في حكم الحديث المرسل، يعني اختلف العلماء في هذا وسيأتي بيان مذاهبهم. يقول وقد ذكر الترمذي أي فيما كلامه السابق لأهل العلم في قولين، قولين لأهل العلم في حكم المرسل، أحدهما أنه لا يصح، ليس صحيحا، وهذا مذهب جمهور المحدثين هكذا لا يصح، ومراده أنه لا يكون حجة بمفرده، أما للتقوية وما إلى ذلك يجب يصح هذا. وحكاه عن أكثر أهل الحديث، هذا عن أكثر أهل الحديث، لكن ظاهر عبارة مسلم في مقدمة صحيحه يعني المرسل عندنا وعند أهل العلم بالحديث أنه لا ليس حجة يعني إجماع، لكن الترمذي قال أكثر أهل العلم قالوا كذا. وأحكاه الحاكم عن جماعة أهل الحديث من فقهاء الحجاز، وسمى منه سعيد بن المسيب والزهرية ومالك بن أنس والأوزاعية والشافعية وأحمد، فمن بعده من فقهاء المدينة. هؤلاء كلهم قالوا لا يحتج بالمرسل، لكن هذا الكلام على إطلاقه ليس مقبولا. ولذلك قال وذيك حكايتي عن أكثر من سماه نظر، لأن هؤلاء ما أطلقوا الرد للمرسل مطلقا، وعلى رسم الشافعي رحمه الله فإنه قال يحتج به إن اعتضد، شرط له شروط ستمر علينا بالتفصيل، فإذا استوفى الشروط يكون حجة. هذا منقول عن غيره أيضا أحمد بن حنبل وغيره. قال ولا يسوى عن أحد منهم الطعن في المراسل عموما، عموما ما في طعن إنما بالتفصيل، ولكن في بعضها من كان مثلا يرسل عن الضعفاء فهذا واهي مرسله، ومن كان يرسل عن الثقات فهذا يقبل مرسله، مثل سعيد بن سيد قبيله الشافعي، حتى الشافعي قبيله مع كونه لا يحتج بالمرسل. قال وأسند الترمذي قول الزهري لإسحاق بن أبي فروة قاتلك الله تجيئنا بأحاديث ليس لها خطم ولا زمة، أي ليس لها إسناد معنا، يعني كأنك تقول ناقة بدون زمام تتفلت عليك ما تنفع. قال يريد لا أساند لها، وهذا ذم لمن يرسل الحديث ولا يسند ولا يذكر سنده، ذم هذا منقول عن الزهري، ولكن الزهري نفسه مطعون بهذا، لأنه كان يرسل أحاديث يعني بحيث أن الناس يمنعونه عن ذلك ولكنه يعمل به. وروى سلمة العيار عن من سمع الزهرية يقول ما هذه الأحاديث التي يأتون بها ليس لها خطم ولا أزمة، أي ليست مسادة بل هي مرسلة، ويعني الأساني. إذن ماذا بعد أن قلنا إن على الحديث انقسموا قسمين، قسم يقولنا لا يحتج بالمرسل، ثم عزاه إلى أكثر أهل الحديث أو إجماع إلى آخره. وذكر هناك أناسا الترمذي في نفس كلامه، لكن عقب عليه الشارح وقال هذا على الإطلاق ليس مقبولا، إن من هؤلاء من يقبل المرسل بشروط وقيود، فإذا لا نقول إنهم رد المرسل. ثم بناء على ذلك أن المرسل ربما يقبل ربما لا يقبل، لا نريد أن نرتب المراسل مراتب على حسب تنوعاتها وعلى حسب أصحابها، يعني إن فلان مرسله طيب وفلان مرسله ريح شبه الريح لا ينفع، هذه يعني تبين لنا درجات المراسل، ليس كل مرسلنا هكذا، بل المرسل من سعيد بن المسيب قالوا صحيح، قال صحيح تفاوت درجات المراسم وأسباب ذلك وأسباب ذلك وأسباب ذلك. لماذا تفاوتت؟ يعني لمصدرها يعني وهاء مصدرها. وذكر الترمذي أيضا كلام يحيى بن سعيد القطان لأن بعض المرسلات أضعف من بعض. يحيى بن سعيد القطان مع تشدده يقول المرسلات ليست على طريقة واحدة، بعضها أضعف من بعض. قال ومذمور ما ذكره عنه عن القطان تضعيف مرسلات عطاء، عطاء بن أبي رباح وأبي إسحاق السبيعي والأعمشي سليمان والتيمي سليمان التيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري سفيان وابن عيينة وهؤلاء وهي، يعني معناه أن هؤلاء يأخذون على الضعفاء، فإذا أرسلوا لا تعتمد على مرسلاتهم. هذا الكلام تقدم لترمذي. وإن مرسلات مجاهد وطهاوس وسعيد المسيب ومالك أحب إليه منها، أي من مراسل الأولين، هذه أحب لأن هؤلاء ينتقون الرجال، ينتقون الرجال، فانتقاؤهم للرجال أدى إلى أن نقبل مرسلاتهم أخف يعني. وقد أشار إلى علة ذلك ما السبب في رد القسم الأول أو السلك الأول، بأن عطاء كان يأخذ عن كل ضرب عن كل نوع من الإنسان يأخذ ثقة غير ثقة لا يبالي، هذا هو السبب. قال يعني أنه كان يأخذ عن الضعفاء ولا ينتقي الرجال، وهذه العلة يعني أنه يعني مضطردة في أبي إسحاق السبيعي والعمش والتيمي ويحيى بن أبي كثير والثوري وابن عيينة، فإنه عرف منهم الرواية عن الضعفاء يعرضها. إذن ما الذي يؤمننا؟ يحدثون عن الثقات ويحدثون عن الضعفاء، فإذا أرسلوا ما الذي يؤمننا أنهم أخذوا عن الضعيف؟ وخاصة الشبهة قائمة هنا، لأنه إذا كان شيخ ثقة وجله يذكره فخر هذا، وإذا كان واهيا أو يخاف الطعن فيه يلغيه ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا هذا يوقعنا في الريب. فإذا قال هذه يعني علة قوية في رد المراسل. قال عن الضعف وأما مجاهد وطاوس وسعيد المسيب ومالك فأكثروا تحريا في رواياتهم، إنهم ينتقون إذا أسندوا ينتقون الرجال، فبسبب ذلك وانتقادا لمن يرون عنه، مع أن يحيى ابن سعيد صرح بأن كل ضعيف، يحيى ابن سعيد القطان قال كلها ضعيفة، كلها ضعيفة لكنها أخف أحب إلي، أحب إليه. لماذا؟ لأن هؤلاء ينتقون الرجال فحالهم أحسن. قال وقال الله أبي حاتم حدثنا صالح بن محمد بن حنبل قال حدثنا علي بن مديني قال قلت يعني ليحيى، ليحيى بن سعيد القطان يعني سعيد بن مسيب عن أبي بكر، سعيد بن مسيب عن أبي بكر قال ذاك شبه الريح، شبه الريح يعني معناه لا يقبل. سعيد بن مسيب مع كونه سعيد بن مسيب قويا في انتقاء الرجال. قال وسمعت يحيى يقول مالك عن سعيد بن مسيب أحب إلي من سفيان عن إبراهيم. شوف معي هذا أيضا له قول آخر، وهو يعني أن أعطاه قوة مع كونه سعيد بن مسيب أحب إلي. لماذا؟ لأن سفيان الثوري أشد يعني اعتمادا على الضعفاء. قال يحيى وكل ضعيف، ومع ذلك لا نقول من المرسل في صحيح. هذا رأي القطان رحمه الله. قال وسمعت يحيى القطان يقول سفيان عن إبراهيم شبه لا شيء، يعني لا ينفع، لأنه لو كان في إسناد صحابي، لأن هذا لو كان له شيخ صحيح يقه لصاحبه، وإنما حذفه لكونه متهما أو لكونه ضعيفا، ولذلك نتحاشى عن مراسله. قال وقال يحيى أما مجاهد عن علي فليس بها بأس. وجهة النظر مجاهد يرسل عن علي لأنه ما لقي عليا، ولكنه قال علي رضي الله عنه كذا، فهذا يقول له قيمة. ما السبب في ذلك؟ قال ليس قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، هذا هو الدليل. وذلك أننا وجدنا مجاهدا يروي متصلا بعبد الرحمن ابن أبي ليلى عن علي رضي الله عنه، هذا متصل، فلما أسكته قلنا حمل له على مثل هذا، إذن أحسن الظن به، لأنه إذا أسند يسرد عن ثقة، فإذا أسند عن ثقة وأرسل نقول يكون أخف، مع أن يحيى يقول المسلم المرسل لا يكون حجة ولكنه أخف حالا. قال وأما عطاء بن أبي رباح يعني عن علي، عطاء بن أبي رباح ما لقي عليا يرسل على علي، فأخاف أن يكون من كتاب، يعني وهذا هو الواقع كما قالوا، إنه وجد كتابا مكتوبا عن علي فكان يحدث بعطاء وما أحد حدثه بهذا، فلذلك قالوا شبه شبه الريح. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات ابن أبي خالد، يعني إسماعيل بن أبي خالد مرسلات ليس بشيء لأنه يأخذ عن الضعفاء، ومرسلات عمرو بن دينار أحب إلي لأنه ينتقي الرجال. قال وسمعت يحيى يقول مرسلات معاوية بن قرة أحب إلي من مرسلات زيد بن أسلم، والسبب لذلك أن هؤلاء أن هذا يعني أشد انتقاء لمشايخ. وذكر يحيى عن شعبة، ذكر يحيى عن شعبة يحيى القطان عن شعبة أنه كان يقول عطاء عن علي إنما هي من كتاب، هذا هو يعني معتمد، يعني عطاء بن أبي رباح إذا حدث عن علي لا ما حدثه أحد لما لقي علي ولا أصحابه، وإنما أخذ كتابا مكتوبا عن علي فروي عنه. قال ومرسلات معاوية بن قرة نرى أنها عن شهر بن حوشب، ومعروف أن شعبة مشدد في شهر بن حوشب، وقلنا الأمر الفصل في هذا الرجل أنه لا بأس به أنه حديث الحسن. وأما كل من تبع شعبة في هذا يعني يشدد في شأن هذا، حتى ابن عون أخذ منه وقال إن شهر النزكوه إن شهر النزكوه، فهذا قلنا الصواب أن يعني بقية الأئمة وثقوه، وأكثر ما عيب فيه قالوا كل ما يعني رزق به لا يصح لا صحة له، وإنما غايته ما هنالك إنه كان عنده أوهام، والأوهام لما تتبعها يعني ابن عدي في الكامل وجد خمسة أحاديث أوهام فيها، خمسة أحاديث منكراته. طيب شعبة أكثر من 20 منكرات عنده، ولكنهم يهابون منه يخافون خوافين. شعبة كذا لا، أما هذا المسكين إذا ذكر اسمه يقول لا، إذا في سنة شهر يعني لا تعتمد عليه، لا تعتمد. آخر من أصر على هذا الشيخ الألباني رحمه الله، قلت في هذا في كتابي كل ما وجد في السنة شهر ابن حوشب يقول هذا ضعيف، هذا ضعيف، وأنا أعدك عليه وقل لا شهر حسن الحديث، يعني كما قال الذهبي رحمه الله وأبو الحسن بن القطان، هذا من الإمامان دافع عنه دفاعا يعني قويا وقال ما وجدنا له، لكن الصحيح الحديث الصحيح مراتب ونجعله في درجة الحسن، فهذا هو هذا. أما الكلام الذي تسمعونه هذا مستقع من شعبة، شعبة كان يعني مغضا له ومشددا في أمره. قال وذكر يحيى قال وقال ومرسلات معاوية نرى أن شهر بن حوشب وشهر الضائف عنده. قال ابن أبي حاتم وحدثنا عمد بن سلان واسط قال كان يحيى بن سعيد لا يرى إرسال الزوري وقتادة شيئا، هذا السبب هو لأن الزوري يروي عن حسن بن عمارة وغيره من الضعفاء. قال ويقول هو بمنزلة الريح، يعني لا أصل له يعني، ويقول هؤلاء قوم حفاظ، هؤلاء زوري وقتادة وأشباههم قوم حفاظ، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، كانوا إذا سمعوا الشيء علقوه، يعني معناه أنهم يسمعون من الثقات ومن الضعفاء فيتعلق بقلبهم لأن حبيبتهم أو ذاكرتهم قوية فيحدثون به لأنهم حفظوه، فلذلك لا يعتمدوا عليهم لأن من كان شديد الحفظ، أما إذا كان ضعيف الحفظ فهذا نقبله. لماذا؟ لأن ضعيف الحفظ ما يحفظ إلا بشدة وصعوبة، وما يحفظ إلا ما له قيمة، وأما جميع كل ما يسمعه ما يحفظه لأنه ضعيف الحفظ. فقالوا هذا إذا كان إماما سيال الذهن قويا ذاكرة هذا مرسلاته ضعيفة، لأنه يسمع من هنا ومن هنا ويحفظها كلها ويحدث بها، فإذا لا خير. وأما إذا كان الشخص يعني ضعيفا في الحفظ يعني معناه أنه بجهد يحفظ ولكنه ما هو يعني قوي الذاكرة، هذا مثل هذا أحسن حالا من مثل الزهري. قال وكلام يحيى بن سعيد في تفاوت مراتب المرسلات بعضها عن بعضها على بعض يدور على أربعة أسباب، يعني أشار في كلامه يحيى بن سعيد القطان فيما مضى أن المراسل تتفاوت مراتبها. وبالتلخيص نجعلها أربعة مراتب، أربعة مراتب. يقول أحدها ما سبق ما أشار إليه هو نفسه من أن من عرف روايته عن الضعفاء ضعف مرسله بخلاف غيره، هذا أحد الأسباب، هذا مرتبة. هذا من كان معروفا بالرواية عن الضعفاء كالزهري ونحوه هذا مرسله ضعيف لأنه ما أرسله إلا من عذاب. والثاني من الأربعة أن من عرف له إسناد صحيح إلى من أرسل عنه فإرساله خير ممن لم يعرف له ذلك. يعني هذا كما سبق لنا أن مجاهد يعني قال مرسلاته عن علي رضي الله عنه طيبة. لماذا؟ لأننا وجدناه يسند عن ابن عبد الرحمن، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو ثقة جبل، فلذلك إذا أرسل نحمله عليه وهذا أخف، هذا هو القسم الثاني. يعني وهذا معنى قوله مجاهد عن علي ليس ببس، قد أسند عن ابن أبي ليلى عن علي، هذا هو السبب. لأننا لما أسند لنا أسند عن رجل ثقة، فلما أرسل حملناه عليه. قال والثالث القسم الثالث أن من قوي حفظه، يعني عنده ذاكرة قوية يحفظ كل ما يسمع، يحفظ قوي حفظه يحفظ كل ما يسمعه ويثبت في قلبه ذلك ويكون فيما لا يجوز الاعتماد عليه مما سمعه بخلاف من لم يعني يكون له قوة الحفظ. هذا قسم، يعني أن من كان قوي حافظا هذا يعني لا يعتمد على مرسلاته. لماذا؟ لأنه يسمع كل شيء من الثقة ومن الضعيف وكلها يحفظها ويحدث بها، فلذلك لا نعتمد، بخلاف من كان يعني ضعيف الحفظ فهذا ماذا؟ فهذا أحسن، بخلاف من لم يكن له قوة الحفظ. ولهذا كان سفيان إذا مر بأحد يتغنى يسد أذنيه، سفيان الثوري كان شديد ذاكرته قوية، فإذا مر بشخص شاعر يتكلم بكلام يعني عمي هكذا يسد أذنه لأن لا يسمعه، لأنه إذا سمعه يثبت في قلبه في ذاكرته، فلذلك كذا. ومثل هذا لا يعتمد على مرسلاته. قال يتغنى حتى لا يدخل إلى قلبه ما يسمعه منه فيقر فيه لأن لا يثبت. إذن هذا أيضا يعني وجه ثاني. وقد أنكر مرة يحيى بن معين على علي بن عاصم حديثا وقال ليس هو من حديثك إنما ذكرت به. قال علي بن عاصم هذا حدث بحديث، فقال هذا ليس بحديثك يا شيخ. قال لا هذا بحديثي. قال لا ليس من حديثك، أنا أحفظ حديثك. وتبين له أخيرا أنه ليس من حديثي، فقال يا يحيى من أين أوتيت؟ قال هذا معناه أنك ذكرت وأنت شاب وحفظته أيام ذاتا وبقيت بينك إلى الآن فحدثتنا به، فهذا ليس حديثك. هذا هؤلاء يعني نقاد ينقدون أحاديث مشايخهم. قال له لا ذكرت. قال إنما ذكرت به فوقع في قلبك فظننت أنك سمعته ولم تسمعه وليس هو من حديثك، فاطمأن بهذا. قال عرف أنه ليس من حديثي. لماذا؟ لأن عنده مكتوبات يراجعون مكتوب فلا يجدونه أو يجدونه، فإذا فقدوا قالوا صدق فلان. وقال حسين حريث سمعت زكريا وكيعا وكيع بن الجراح يقول لا ينظر رجل في كتاب لم يسمع. هذه نكتة من كان قوي الذاكرة لا يقرأ في كتب الناس، يحرم عليه أن يقرأ في كتاب لم يقرأه على شيخ أقل حاجة لم يجزه لا ما أخذه بالإجازة، لأن ذاكرة هذه إذا مر على ذلك كتب كله يحفظها فيجلس يحدثه ويحدث به. فإذا ماذا الأحسن؟ يعني لا يفتح الكتاب ولا ينظر فيه، هذا هو الدعاء. إلا إذا كان ذلك الكتاب أجازه مؤلفه أو من لقيه أو من قال للأخي فإن ذلك يجوز له ذلك. قال ولا يأمن أن يعلق قلبه منه. قال وقال حسين وحسن المروزي سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول كنت عند أبي عوانة، كنت جالسا عند أبي عوانة وضعه من عبد الله يشكري، فحدث بحديث عن عمش أبو عوانة فقلت ليس هذا من حديثك. شوف ناكن هذا عبد الرحمن المهدي كان جبلا في الحديث الحديث. قال بلى هذا حديثي انت ترد علي؟ قال قلت لا. قال بلى قلت لا. قال يا سلامة كانت له خادمة تخدم كتبه. قال هات الدرجة، هذا كان له أدراج وفيه كتبه. فقال هات الدرجة حتى أنظر فيما يخاصمني عبد الرحمن بن هدي هذا. قال فأخرجت من الدرج كتابا فأتت به فنظر فيه فإذا ليس الحديث فيه ما فيه. شوف هذا شيخ ينقض ناكب نقاد هؤلاء ينقضون شيوخهم هكذا ليس الحديث فيه. فقال صدقت يا أبا سعيد، أبو سعيد كنيته عبد الرحمن المهدي، فمن أين أوتيت؟ إذن أخبرني من أين جاءني هذا الحديث. أنا أحفظه وليس في كتبي كما قلت أنت، ليس في كتبي، ليس من حديثي معناه. قال ذكرت به وأنت شاب، أنت في صغرك ذكرت بهذا الحديث فظننت أنك سمعته. المذاكرة، وقد فسرنا المذاكرة قبل هذا عدة مرات، والمذاكرة هو أن يتبحث عالمان يعني في مسألة فقهية ويحتج كل من الطائفتين على قوله بحديث ويذكر ذلك الحديث فيسمعه الآخر في ذلك المجلس وليس مرادا للتحليل فيحفظه من ذلك الوقت. هذه المذاكرة. فما هم لنا وقت المذاكرة لا يجوز أن تحدث به إلا إذا تبين إنه إني ذاكرت فلانا بهذا الحديث، بين لهم. لماذا السبب؟ لأن المذاكرة ليس وقت تحديث وقت، لأن المحدث سواء كان محدث يسمع أحاديثه من لفظه أو يقرؤون كتابا عليه لا بد أن يراجع الأحاديث ويتثبت فيها ويحررها ويصححها، والكتاب كذلك أيضا يراجعه وبعد ذلك يقول قرأوا أو يسمعهم ذلك. هذا هو، وخاصة أمالي يعني مجلس الأمالي يعني مؤتنا بها أعلى ما كتب من الحديث ما كان في مجلس الإملاء، هذا هو. وأما المذاكرة أيها اللي تسمع كما مر علينا قريبا أن سفيان إذا مر بشاعر يسد أذنه هكذا سمع هنا وما أراد ذلك المحتج أن يحدثه بهذا الحديث، فإذا هذه مذاكرة. ففي مثل هذا قال ذكرت وأنت شاب فعلق في ذهنك ولم تنسه، فهذا مصيبة أي القوي الذاكرة. قال صدقت فظننت أنك سمعته. قال هذا هو القسم الثالث من كان قوي الحافظ على حديثه مرسلاته وهي الرابع أن الحافظ أيضا القسم الرابع أن الحافظ إذا روى عن ثقة لا يكاد يترك اسمه. لماذا يترك اسم شيخه؟ هذا يعني معناه ضعيف. إذا كان له شيخ يفتخر به يذكر اسمه ولا يتركه، فإذا تركه شككنا لأنه كان ضعيف، فلو ذكره أمام الناس يقول يا شيخ فروي عن فلان وهو ضعيف، فلذلك أسكت اسمه. هذا السبب الباعث لهذا. فلذلك قالوا إن من كان عنده شيخ يعني ثقة يفصح به، فإذا تركه وقعنا في الشك قلنا هذا الذي أسكته لا يعتمد عليه. قال يترك اسمه، لا يكاد يترك اسمه بل يسميه، فإذا ترك اسم الراوي دل إبهامه على أنه غير مرضي. هذا هو السبب. إذن أرسل الحديث. قال وقد كان يفعل ذلك السير وغيره كثيرا كانوا يفعلون مثل هذا، لكن هذا أول لهم لأن هذا الذي يفعلونه من باب النصيحة، وهو أن الثوري قال يعني قيل لشخص يعني أن الثوري يفعل هذا الفعل، قال إنما هذا من باب النصيحة، يدخل كرة أو قرية أهل تلك القرية لا يحبون شخصا أو يطعنون فيه وهو يعلم أنه بريء مما يطعنون فيه، فلو حدثهم بذكر اسمه لا ألغوا حديثه كلها. فماذا يفعل؟ يجلسه ويتجاوزه ويذكره الشيخ الذي يليه. فهذا من باب النصيحة وليس من باب الغش والخديعة، فبهذا يحمل على من فعل من هؤلاء بمثل هذا. إذا كان ضعيفا يعني أسقطه، لكن ضعيف عند غيره وعنده لا يرى أن ذلك الضعف يؤثر في حديثه، لا نحمله على مثل هذا تحسينا للظن. وقد كان يفعل ذلك الثوري وغيره كثيرا، يكنون عن الضعيف ولا يسمونه بل يكونون عن الرجل يعني يوهمونه. وهذا ما نقول لقطان لو كان في إسناد لصاحبي يعني لو كان إسناده صحيح لصح لبينه، يعني لو كان أخذه عن ثقة لسماه وأعلن باسمه، فإذا تركه وقعنا في الشك، فإذا قلنا المرسل يعني مثل هذا لا يقبل. وخرج البيهقي من طريق أبي قدامة السرخسي قال سمعت يحيى بن سعيد القطان يقول مرسل الزهري شر من مرسل غيره. لماذا؟ لأنه حافظ وكل ما يقدر أن يسمي سمى، مشايخه ما شاء الله بآلاف، بمئين بآلاف، ولو مشايخ كثيرون، ولو أراد أن يسمي سمع، فإنما أخفاه بشيء يعني عنده، فقال سمع، وإنما يترك من لا يستجيز أن يسميه هذه. ولذلك قيل يعني مرسلات الزهري شر من مرسلات غير. وقال الشافعي أيضا لما على رأس من رد المراسل، وسيأتينا الكلام على أن الأئمة الثلاثة على أئمة الثلاثة يحتجون بالمرسل، لكن عندهم شروط على كل حال، عندهم الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام أحمد في المشهور عنه، وهو أيضا مع الشافعي في قول آخر. ومن الفقهاء المشدد في المسألة هو الشافعي رحمه الله، وهو متبع لذلك من سبقه من المحدثين، ويقول لا يكون حجة لأن الساكت لا ندري من هو. فلذلك قال هنا من جملة من رجع مرسلات الزهري. قال الشافعي ماذا؟ وقال الشافعي أي وقال يحيى بن معين قبله، وقال يحيى بن معين مراسل الزهري ليس بشيء، وقال الشافعي إرسال الزهري عندنا ليس بشيء. وذلك ما السبب؟ بين الشافعي سبب رجع مرسلات الزهري أننا نجده يروي عن سليمان بن أرقم، وهذا ضعيف مرة، وهذا شيخه، وإنما يسكته لأنه يراه ضعيفا فلذلك أسكته، فلذلك قال أي مرسلات يعني الزهري شبهرية. وقد روي أيضا تدعيم مراسل الزهري عن يحيى بن سعيد، وأن أحمد بن صالح المصرية أنكر عليه ذلك، لكن من وجه لا يثبت، لكن إنكاره لا صح. قال وأما مراسل الحسن البصري أيضا من العلماء المشهورين بالمراسل الحسن البصري رضي الله عنه، ففي كلام الترمذي ما يقتضي تضعيفها من مراسل الشعبي، إنها أضعاف من دراسة الشعبي لأن الشعبي أحسن مراسله، فإنه ذكر أن الحسن ضعف مع بدل مع بدل الجهني، قال دال المضل لا تقرب لا إلى آخره، ثم روى عنه. هذه مشكلته، هذه مشكلته. فإذا الحسن إذا أرسل يمكن يرسل عما بعد الذي ضعفه. وأن الشعبي كذب جابرا قال حدثني جابر الجعد وكان كذابا، هذا في صحيح مسلم، ومع ذلك حدث عنه. قال ثم روى عنه فتضعف مراسلهما حينئذ، لأنه يمكن أن يكون من هذا الضعيف. وما ذكروا عن يحيى القطاع أن مراسل الحسن وجدلها أصلا إلا حديثا أو حديثين يدل على أن مراسله جيدة، يعني رواية أخرى عن يحيى القطان قال مراسل الحسن وجدنا لها أصلا إلا حديث أو حديثين، وهذا تقوية له. وقال ابن عدي سمعت الحسن بن عثمان يقول سمعت أبا زرعة الرازي الإمام المبجل يقول كل شيء قال الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحدث له وجدت له أصلا ثابتا ما خلا أربعة أحاديث فقط، ولا ما جدت لها لم أجد لها أصلا وما عدا ذلك. وهذا أيضا تقوية لمرسلات الحسن، لكن الأكثرون على أن مراسل الحسن ضعاف. وخرج عبد الغني بن سعيد من طريق نصر المرزوق وسلامة بن مفتل قال سمعنا الخصيبة ابن ناصح يقول كان الحسن إذا حدثه رجل واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ذكر، فإذا حدثه أربعة بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ألقاهم وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن صح هذا يعني قوي، وهو أنه قالوا إنما يرسل الحسن إذا كان الشيوخ كثيرين يتركون، لأن تسميتهم أربعة تسمية هذا يأخذ عليه وقت، وإذا حدثه رجل واحد يذكره، فهذا معناه أن مراسله أقوى من مسنده، لكن هذه الحكاية الظاهر أنها ما تصح. قال وسلمة بن مكتل مصري ذكره ابن يونس، والخصيب ابن ناس مصري أيضا متأخر لم يدرك الحسن، إذن هذا منقطع، يعني إنما يروي عن خالد بن خجاش ونحوه ويروي عنه أيضا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الحاكم. وقال محمد بن أحمد بن محمد بن أبي بكر مقدم: سمعت علي بن المديني يقول: مرسلات الحسن البصري التي رواها عنه الثقات صحاح. وهذا أيضا رأي ابن المديني، يقول مرسلات الحسن قوية، ما أقل ما يسقط منها، بعضها يسقط لكن معظمها طيب. وقال ابن عبد البر: روى عباد بن منصور قال: سمعت الحسن قال: ما حدثني به رجلان، قلت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى محمد بن موسى الحرشي عن ثمامة بن عبيدة قال: حدثنا عطية بن محارب عن يونس قال: سألت الحسن قلت: يا أبا سعيد، إنك تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تدركه، كيف تحدثنا بهذا؟ يعني معناه أنك ما لقيته. قال: فهو قال: كل شيء سمعتني أقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو عن علي بن أبي طالب. يا ليت لو صحت هذه الحكاية لك، لكن هذا ضعيف، هذا ضعيف. يعني معناه أصلا الحسن البصري ما لقي علي مدة عمره، ما لقيه. فأهل الطرق يدعون أن الطريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها لعلي، وعلي لقنها للحسن البصري. أصلا المحدثون قاطبة قالوا ما لقي العلي رضي الله عنه، وهذه الحكاية ما تصح، هذه الحكاية ما تصح. فقوله كل ما قلت قال رسول الله هو مرسل، لكني أخذت عن علي، لو صح هذا كان طيب، لكنه ما يصح. قال: وهذا إسناد ضعيف، ولم يثبت للحسن سماع من علي رضي الله عنه. أجمع المحدثون على أن الحسن لم يسمع من علي رضي الله عنه. وذكر البخاري في تاريخه قال: قال هيثم بن عبيد السيك، هذا لقبه، قال: حدثني أبي قال: قال رجل حسن إنك لتحدثنا قال النبي صلى الله عليه وسلم ولم تلقوا يعني، فلو كنت تسرد لنا من أحدثك بهذا؟ قال: والله ما كذبناك ولا كذبنا، ما كذبوا علينا، لقد غزوت إلى خراسان غزوة معنا فيها 300 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أي فأنا أخذتها عن صحابة كثيرين. قال: وهذا يدل على أن مراسل الحسن أو أكثرها عن الصحابة، لكن مهما كان لن نسميه فإن لسنا مطمئنين عليه. وضعف آخرون مراسل الحسن، هذا كله كلام يدور حول تقوية مراسل الحسن عند هؤلاء الذين تقدم ذكرهم. وهناك طائفة أخرى وهته، يعني ضعفت مراسل الحسن. روى حماد عن ابن عون عبد الله بن عون عن ابن سيرين أنه قال: كان هؤلاء ثلاثة من رجال الحديث، كانوا هؤلاء بصرة يصدقون كل من حدثهم. وذكر الحسن واحد، وأبا العالية الرياحي، ورجل آخر، هؤلاء لا يبالون، كل من قال قال رسول الله يصدقونه، إذا معنى ذلك واحد أحدثهم. وروى جرير عن رجل عن عاصم الأحول عن ابن سيرين أنه قال: لا تحدثني عن الحسن ولا عن أبي العالية، فإنهما لا يباليان عن من أخذ الحديث. وروى داود ما أبي هند عن الشعبي أنه قال: لو لقيت هذا، يعني الحسن، لو قابلته لنهيته عن قوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكثر هذا ولم يلقه، كيف يقول قال رسول الله؟ لقد صحبت ابن عمر 6 أشهر، هذا صحابي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي، هذا الصحابي 6 أشهر لعني صحبته، فما سمعته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حديث واحد. كانوا يتورعون الصحابة، وهو لا يتورع، يقول قال رسول الله قال رسول الله قال، ولم يلقوا ولم يروا ولم يسمعوا، فكيف يقول ينكر عليه كثرة المراسل؟ هذا هؤلاء يردون مراسل الحسن كلها. وروى شعبة عن عبد الله بن سبيه قال عن محمد بن سيرين أنه قال: ثلاثة كانوا يصدقون ويحدثهم، أنس، الظاهر أنه أنس بن سيرين أنس، وأبو العليا، والحسن البصري. قال الخطيب: أراد أنس بن سيرين، هذا مولى أنس بن مالك، وفي نظر. وعلى كل حال قال هكذا ورد عليه. قال: وقال الإمام أحمد: حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة عن وهيب بن خالد عن خالد بن حذاء أنه قال: سمعت محمد بن سيرين يقول: كان 4 يصدقون من حدثهم، منهم أبو العالية والحسن البصري وحميد بن هلال ورجل آخر سمى، وهؤلاء لا يبالوا. وقد كان ابن سيرين يقول: سألوا الحسن ممن سمع حديث العاكية، فسألوه فقال: سمعته من سمورة فهذا هو الذي ثبت عنه في صحيح البخاري، وهو أنه سأله فقال من سمرة ابن جندب، وسمعه صحيح يا ذا علي العاكفة، وسألوا الحسن عما سمع حديث عمار تقتله فئة الباغية من أين سمعه، سألوا هذا كله تشدد من ابن سيرين على مراسل الحسن وردها. وقال أحمد في رواية الفضل بن زياد مرسلات سعيد بن مسيب أصح المرسلات، هذا هو الذي يعني كانوا يتفقون عليه، مرسلات سعيد هذه أصح المرسلات، ومرسلات إبراهيم لا بأس بها، لكن مرسلات إبراهيم عن ابن مسعود لا بأس بها ليس غيره. وليس في المرسلات أضعاف المراسل الحسن وعطاء ابن أبي رباح، فإنهما يأخذان عن كل الناس ضعيفهم وثقتهم. وقال أحمد في رواية الميمون وحنبل عنه مرسلات سعيد المسيب صحاح، لا نرى أصح من مرسلاته، يعني معناه إمام أحمد صحاح مرسلات سعيد، لأن سعيدا رحمه الله كان يتوقع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يأخذها إلا عن ثقة، عن ابن عمر، عن فلان، عن فلان، عن فلان، ولذلك كان وهو يقولون إنه ما أخذ عن عمر رضي الله عنه إلا أنه سمعه يعني ينعى أن عمران القوقلاء أحد الصحابة على المنبر، هذا الذي ثبت عنه، وأما ما عداه كلها بواسطة. حتى كان عبد الله بن عمر إذا سئل عن حديث لعمر يقول سألوا إيه سعيدا فإنه أعلم بحديث عمر مني مع كون ولده وهو صحابي، ومع ذلك يثق به، فدل على أنه كان ينتقي يعني في أحاديثه، ولذلك صح جل العلماء مراسل الحسن. وقال وقال زاد الميموني أما الحسن وعطاء فليس هي بذلك لا تقبل، هي أضعف المراسل كلها، فإنهما كان يأخذان عن كل. وقال ابن سعد قالوا ما أرسل الحسن ولا يسند فليس بحجة حسن وصل. وقال أحمد في رواية ابن عبد الله ابن جريج كان لا يبالي من أين يأخذ عبد الملك، قال وبعض أحاديثه التي يرسلها يقول أخبرت عن فلان موضوعة وجنها موضوعة، يعني يأخذها عن الوضعي. وإمن تكلم من السلف المراسل ابن سيرين، وقد تقدم قوله قريبا، قالوا ماذا ما قوله كانوا لا يسألون عن الإسناد، كانوا لا يسألون عن الإسناد، كان الناس في الصدر الأول لا يسألون عن الإسناد، إذا قالوا لهم قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلونه. فلما وقعت الفتنة حتى وقعت الفتنة فعند ذلك قالوا سموا لنا رجالكم فيأخذوا فينظروا إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدعة فيردوا حديثهم ولا يأخذوا بحديثهم، هكذا في الصحيح مسلم. يعني معنى الفتنة المراد بها فتنة العقائد الزائغة التشيع والرفض والخروج والنصب، ويعني هذه الأشياء لما حدثت وجديد انتقى الناس عن شيوخهم، هذا هو المعنى. ومن الغريب بعض الناس كتب في هذا لما وقعت الفتنة فتنة يعني علي ومعاوية والزبير إلى آخره، وهذا كلام غلط، هذا خاطئ، هذا كلام خاطئ، لأن هذا لا يدل على هذا. أولا كلامه في صحيح مسلم مقدمة موجود، قال كانوا لا يسألون عن إسناد حتى وقعت الفتنة، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذوا حديثهم وينظروا إلى أهل البدعة فلا يأخذوا حديثهم، هكذا نص ابن سيرين. فإذا عرفنا من هذا العقائد الزائغة، لأن العقائد الزائغة هي التي تحمل على الكذب، على الكذب يعني باطله. وأما الذين تقاتلوا في السفين أو في الجمل أو يعني هؤلاء كانوا صحابة، كثير منهم صحابة وأفاضل التابعين، فهؤلاء لا يتهمون في مثل هذا، إنما اجتهاد أدهم إلى أن يتقاتلوا إلى أن يتنحروا، هذا أمر اجتهادي. وأما أن يكذبوا على النبي صلى الله عليه وسلم لا. فهذا الذي كتب هذا الكلام ويقول المراد فتنته يعني علي ومعاوية إلى آخره، هذا كلام خاطئ، انتبهوا لهذا، لأن هؤلاء ما تجنب أحاديثهم أحد إلا الرافضة الذين رفضوا أحاديث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فلان وفلان وفلان. وأما أهل السنة والجماعة فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وخيار التابعين أحاديثهم عندهم مقبولة، وليست الفتنة يعني حملتهم على أن يتزيدوا أو ينقصوا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وقوله لما حدث لما حدث عن أبي قلابة حدث من هو ابن سيرين لما حدث عن أبي قلابة بالله من سيد أبو قلابة رجل صالح حدثوا بحديث عن أبي قلابة قال أبو قلابة أنا أشهد له بأنه رجل صالح ولكن عمن أخذه أبو قلابة هذا هو السؤال ما ذكر شيخه أرسله إذن أبو قلابة ما نتهمه إنما الذي أخذ عنه هو المتهم لأنه لم يذكره حتى نعرفه إذن هذا من تشدد أو من توقي ابن سيرين عن قبول المراسل وكذلك تقدم قول مبارك لما روي له حديث عن حجاج بن دينار عن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا في صحيح مسلم مقدمة في صحيح مسلم سأله أنا في الحديث قال بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم فهاوزوا تنقطع في أعناق الإبل لما سأله يعني من البر إن من البر بعد البر أن تصلي لأبويك مع صلاتك وتصوم لهما مع صومك هذا الحديث هذا له أصل قال عن من عن فلان قال ثقة قال عن من قال عن فلان قال ثقة قال عن من قال عن الحجاج بن دينار قال ثقة قال عن من قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا إن بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم فاوز كم أمتار كم كيلومتر يعني لا وصلوا إليه إلا بوسائط ما هو وسائط واحدة إذا ما معنى ذلك هذا يعني ولكن لا خلاف في الصدقة صل مع صلاتك لأبويك صم مع صومك لأبويك لا أصل له أما الصدقة تتصدق لأبويك هذا له أصول كذا فبين ابن مبارك رحمه الله تعالى أفاد ناحيته الناحية يعني أن هذا الأصل أن هذا الحديث لا أصل له ثانيا إن مثل هذا الاحتجاج بسند يعني ليس متصلا بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يبالى به ثالثا إنما كان له دليل خارجي الصدقة النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصدقة يعني ميت فإذا هذا له أصل لا خلاف في الصدقة ولكن الصلاة والصوم واجب قال لكن الصوم من مات وعليه صوم فليصوم عن ولي هذا ورد وأما تتطوع فهذا فلا قال وبين المفاوز تنقطع في أعناق الإبل هذا كناية عن بعده يعني إذا ركبت ناقة ومشيت بها مراحل كثيرة ينقطع نوقها معناها تعجز وتسقط يعني معناه أنها تتعب فمعنى ذلك أنه مسافة طويلة بين الحجاج بن دينار وبين النبي صلى الله عليه وسلم كثير من الوسائط فلا تلتفت إلى هذا إلى مثل هذا وقد سبق كلام شعبة ويحيى القبطان ولذلك ذكر أصحاب الشافعي أن مذهبه أن مراسل ليست حجة هذا مذهب الشافعي هذا مذهب الشافعي يعني نعم يعني